ولا كنت واخد بالي ان الحياة بحتالي ولا كنت واخد بالي ان الحياة بحتالي قدامي كل دوام كده انا والله غريب حالي يا نهار ابيض كان شاريني وانا عنه عيني ده جد أجمل من اللي كان في خيالي.